بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الثاني لتسجيل الحملات الصليبية. أسجل هذا الشريط من المجلد الأول من كتاب الحركة الصليبية للدكتور سعيد عاشور من صفحة 145. أقول وبالله التوفيق. ولما كان ثوروس أشد ما يكون حاجة إلى مساعدة بلدوين، فقد انتهى الموقف بأن تبنى ثوروس بلدوين ونادى به وريثا له في حكم الرها، وتمت مراسم التبني وفقا للتقاليد المعمول بها في الكنيسة الأرمينية في القرن الحادي عشر. وهكذا صار هناك نوع من الوصاية الصليبية اللاتينية على إمارة الرها الأرمينية، وبحكم هذه الوصاية أصبح العنصر اللاتيني هو الوريث الطبيعي للعنصر الأرمني في حكم الرها، على أنه يبدو أن الأرمن كانوا منقسمين على أنفسهم داخل الرها، بل لقد نقم بعضهم على ثوروس بسبب اعتناقه المذهب الأرثوذكسي واعترافه بنوع من التبعية للإمبراطور البيزنطي، هذا فضلا عن عجز ثوروس عن حماية محاصيل الأهالي ومتاجرهم من عدوان السلاجقة وتعسفه في جمع الضرائب والأموال من الأهالي الخاضعين له. ولم تلبث أن أتيحت الفرصة لأهل الرها للتعبير عن استيائهم بوصول بلدوين إليهم، فقامت ثورة عارمة في الرها سنة 1098، وهي الثورة التي انتهت بقتل ثوروس وانتقال مقاليد الأمور في الرها إلى يد بلدوين البولوني. أن أقوال المؤرخين المعاصرين تشهد كلها على أن تلك الثورة كانت داخلية حركها وأشعلها فريق من أهل المدينة الأرمن، إلا أننا لا يمكن أن نبرأ أن نبرئ بلدوين تماما من تهمة المشاركة ولو بنصيب محدود في تحريض الثوار، أو على الأقل من تهمة التفريط في حياة ثوروس ودمه وعدم القيام بواجبه كاملا في حمايته. ولا أدل على صحة هذا الاتهام من سياسة بلدوين في الرها، إذ حرص دائما على أن يكتسب مكانة شعبية في نفوس الأهالي، فضلا على أنه لم يحاول أن يسرع لإنقاذ ثوروس من يد الثوار، بل على العكس نصحه بالاستسلام. بالإضافة إلى كل ذلك، فقد أشارت بعض المراجع إلى اتصال المتآمرين على حياة ثوروس ببلدوين سرا في ليلة من ذات الليالي، وأنهم عرضوا عليه تفاصيل مؤامرتهم ووعدوه بتسليم زمام الحكم في المدينة عقب التخلص من ثوروس. ومهما يكن من أمر، فإن فقد أدى ثورة مارس 1098 إلى أن أصبح بلدوين البولوني سيد الرها وحاكمها وصاحب السلطان فيها. وهكذا استطاع بلدوين أن يحقق آماله وأن يصل إلى أهدافه، بل إنه كان أول أمير بين زعماء الحملة الصليبية الأولى استطاع أن يمكن لنفسه في الشرق ويحقق أطماعه السياسية بتأسيس إمارة لنفسه ينفرد بحكمها. حقيقة إن الرها لم تكن في الأراضي المقدسة ذاتها، لكن أهميتها في تاريخ المسيحية الأولى معروف، هذا فضلا عن أن موقعها في شمال الجزيرة جعل تلك الإمارة الصليبية الجديدة على جانب كبير من الأهمية في حماية ممتلكات الصليبيين بالشام ضد أي هجوم يأتي من الشرق. من الواضح أن بلدوين لم يكن حريصا على الوفاء بتعهداته للإمبراطور البيزنطي، فتناسى أنه وريث ثوروس الذي ربطته بالإمبراطورية البيزنطية علاقة تبعية واضحة. ثم إن الظروف التي أصبح فيها بلدوين البولوني سيد الرها ساعدته على اتخاذ هذا الموقف من الإمبراطورية البيزنطية، لأنه تولى مقاليد الأمور في الرها نتيجة لثورة شعبية وبتفويض من أهل المدينة، مما جعله يتحلل من أي قيد يربطه بالعرش البيزنطي في الوقت الذي كان بلدوين متحررا فعلا من التزامات الاتفاقية التي عقدها زعماء الصليبيين في القسطنطينية مع الإمبراطور إليكسيوس كومرين. هكذا يبدو أنه إذا كانت حكومة ثوروس اتصفت بمسحة بيزنطية أرمينية، فإن حكومة بلدوين صارت ذات صبغة لاتينية أرمينية. وسرعان ما أحس بلدوين بضرورة القيام ببعض الأعمال التي تعلي من شأنه في نظر رعاياه الجدد من الأرمن وتضفي على حكمه في الرها قسطا من الشرعية والأهمية، لذا أخذ يجدد جهوده للاستيلاء على سميصات، وهي المدينة التي كان وقوعها على الضفة المقابلة للفرات مهددا للرها. وكان أن وفر أمير سميصات التركي على بلدوين عناء الحرب، إذ أدرك ذلك الأمير صعوبة الدفاع عن إمارته بعد أن تبدلت الأوضاع في الرها، فعرض على بلدوين بيعه سميصات مقابل 10,000 دينار من الذهب. ولم يجد بلدوين صعوبة في الحصول على هذا المبلغ، إذ كان في خزانة أمير الرها الراحل ثوروس مبالغ طائلة، دفع منها بلدوين الثمن المطلوب واستولى على سميصات، ووجد فيها عددا كبيرا من الأسرى والرهائن الأرمن معظمهم من أبناء الرها، فردهم إلى أهلهم وذويهم مما أكسبه شعبية بين أهل الرها. على أن أهل الرها لم يقنعوا بالاستيلاء على سميصات، وإنما طمعوا في إخضاع مركز آخر قريب في الجنوب الشرقي هو حصن سروج على بداية الطريق الموصل إلى حلب. وكان صاحب تلك القلعة عندئذ هو نور الدولة بولق ابن بهرام بن أرتق، أنه ينتمي إلى الأراتقة، بيت من التركمان ظلوا يسيطرون على بيت المقدس حتى إذا ما تعرضوا لضغط الفاطميين نزحوا إلى الشمال الشرقي وأسسوا عدة إمارات في ديار بكر وشمال الجزيرة. وقد أكمل بلدون سيطرته على تلك المنطقة بالاستيلاء على البيرة سنة 1099. وأما عن سياسة بلدون في حكم الرها فقد قامت على أساس الربط بين العناصر المختلفة التي تتألف منها الإمارة، بخاصة الصليبيين الغربيين من ناحية والأرمن من ناحية أخرى. وقد ضرب بلدون نفسه مثلا لهذا الترابط بزواجه من الأميرة أردا وهي ابنة أحد زعماء الأرمن، على أنه إذا كانت سياسة بلدون قد استهدفت الربط بين العنصرين، إلا أنه من الواضح أن بلدون نفسه كان حريصا في الوقت ذاته على أن يظل العنصر الأرمني خاضعا للعنصر اللاتيني الغربي. لذا جذب بلدون إلى الرها عددا كبيرا من الصليبيين الغربيين وأغدق عليهم المنح والأموال، لكن هؤلاء عاشوا بعيدين عن الاختلاط بالأرمن مما أساء كثيرا إلى شعورهم، ذلك أن الصليبيين الغربيين لم يلبثوا أن أصبحوا بمثابة أرستقراطية عسكرية في الرها تحكم شعبا من الأرمن يشتغل أفراده بالتجارة والزراعة. لذلك لا عجب إذا استاء الأرمن من حكم الصليبيين وأخذوا يدبرون مؤامرة للتخلص من ذلك الحكم، فاتصلوا بالأراتقة سرا للحصول على المعاهدة أو للحصول على المساعدة، لكن هذه المؤامرة أحبطت وعوقب زعماؤها عقابا قاسيا في ديسمبر 1098. الفصل الخامس، الحملة الصليبية الأولى وسلاجقة فارس. أنا الآن ترى أقوم بالتلخيص، لا أقرأ نصا من الكتاب، إنما أقوم بالتلخيص الفقرات. الصليبيون أمام أنطاكيا. في الوقت الذي كان بلدون البولوني يعمل في محيط الأرمن بالجزيرة، زحف بقية الجيش الصليبي الكبير على الشام قاصدا أنطاكيا، وهي العاصمة البيزنطية القديمة لذلك الإقليم. وقد أحدث وصولهم إلى مشارف الشام هلعا كبيرا في قلوب الأهالي، لأن كثرة أعدادهم وطبيعة زحفهم جعلت الناس يشعرون أنهم أمام خطر جديد من نوع غير عادي. أما عن مدينة أنطاكيا هذه، فقد ذكرنا أن آخر حكامها من قبل الإمبراطورية البيزنطية كان فيلاريتوس الأرمني، حتى انتزعها منه زعيم سلاجقة الروم سليمان بن قتلمش أواخر عام في فبراير 1085. وعندما تغلب تيتش أخو السلطان ملك شاه على سليمان هذا وقتله سنة 1086، صارت أنطاكيا من أملاك تيتش، حتى اختار أخوه السلطان ملك شاه أن يأخذها منه ويعطيها لأحد رجاله من التركمان وهو ياغي سيان سنة 1087. على كل حال حصلت أحداث من الشقاق بين ياغي سيان أمير أنطاكيا وسيده رضوان ابن تيتش ملك حلب أدت إلى سهلت مهمة الصليبيين في شمال الشام، وإنما حدث في فترة نفسها التي أخذت الجيوش الصليبية تتدفق إلى الشرق من غرب أوروبا، أن قامت حرب أهلية بين ابني تيتش رضوان ملك حلب ودقاق ملك دمشق بسبب رغبة الأول في انتزاع دمشق من أخيه. فزحف رضوان بيصحبه ياغي سيان على دمشق لطرد دقاق منها، لكنه فشل في ذلك وارتد عائدا إلى حلب، ولم يلبث أن ترك ياغي سيان جانب رضوان وانضم إلى أخيه وغريمه دقاق وأغراه أن يقوم بمهاجمة رضوان في حلب. لكن الدقاق أيضا فشل في هجومه على حلب بالرغم من مساعدة ياغي سيان له. هذه بعض الأحداث التي كانت على مسرح الشام في شمال بلاد الشام. أنطاكيا كانت من أقوى مدن ذلك العصر تحصينا، بحيث لا يمكن مقارنتها في مناعتها وقوة تحصينها إلا بالقسطنطينية. كانت غالبية أهل أنطاكيا في ذلك الوقت من السريان والأرمن. عندما علم ياغي سيان صاحب أنطاكيا باقتراب الصليبيين خاف من النصارى الذين بها، لذلك أخرجهم بحجة حفر خندق يحمي المدينة، ولما أرادوا دخول أنطاكيا عند العصر منعهم وتركهم يشتركون مع الصليبيين في حصارهم، في حين تحفظ هو على أهلهم وكف أيدي المتطرقة إليهم. حصار الصليبيين لأنطاكيا استمر 7 أشهر، من أكتوبر 97 إلى يونيو 97، إلى مفروض يونيو 98 العام القادم. وكان من الممكن ألا تطول مدة الحصار على هذا النحو لو أن الصليبيين باغتوا المدينة بالهجوم فور وصولهم، ولم يضيعوا وقتا طويلا في الانتظار والتفكير، لا سيما وأن جميع الشواهد تشير إلى حالة الفزع والارتباك التي استولت على الأتراك في أنطاكيا عندما قد علموا بوصولهم. وبينما كانت الجيوش الصليبية تخترق الأناضول في طريقها إلى الشام، دأبت الأساطير الإيطالية والفلمنكية والسكندنافية على مساعدة الصليبيين. من ذلك أن المغامرة وينمر البولوني استطاع أن يستولي في أغسطس 1097 على اللاذقية، وبعد ذلك بشهور زار اللاذقية أسطول إنجليزي بقيادة إدغار إفلينغ وروبرت غودفينسون. عندما طال حصار أنطاكيا أخذ الصليبيون يوجهون جزءا كبيرا من نشاطهم نحو القرى والضياع الكبير القريبة، بخاصة في حوض نهر العاصي لنهبها والحصول على الميرة والغذاء. ويبدو أن ياغيسيان أحس بابتعاد تلك القوة من الصليبيين، فخرج فجأة من المدينة وقام بهجوم مباغت على بقية الصليبيين، وكاد ينجح في تفرقة شملهم لولا مهارة ريموند التي أنقذت الموقف. وعندئذ عاد ياغيسيان ورجاله إلى داخل المدينة. في ذلك الوقت تجمعت قرب شيزر نجدة إسلامية لإنقاذ أنطاكيا، على رأسها دقاق السلجوقي ملك دمشق، وبصحبته طغوتكين أنابئ أتابك وأمير حمص العربي جناح بن ملاعب. وعندما علم هؤلاء الأمراء المسلمون أن جزءا من الجيش الصليبي بقيادة بوهموند النورماندي وروبرت أمير فلاندرز يزحف على امتداد نهر العاصي، قرروا الخروج لملاقاتهم. فدارت معركة بين الطرفين عند البارة في ديسمبر 1097، ويفهم مما ذكره ابن العديم أن المسلمين تفوقوا على الصليبيين وقتلوا منهم جماعة. ويبدو أن تلك المعركة نبهت الصليبيين إلى عدم المغامرة بالابتعاد عن مراكزهم جنوبا، فاكتفوا بالإغارة شرقا حتى معرت مصرين، حيث قتلوا من وجدوا وكسروا من برها، على أن هذه الانتصارات المحلية لم تحقق للصليبيين ما كانوا يرجونه من زاد وطعام، فعادوا إلى الأنطاكية منتصرين ولكن الأيدي خاوية. هكذا أخذ شرح المجاعة يهدد الصليبيين أمام أنطاكيا، ولم تكفهم المعونة المتقطعة التي كانت تأتيهم من قبرص والغرب حينا، وتحت تأثير الجوع والإنهاك نشبت الفوضى وسوء النظام بين الجند. وفي تلك الظروف الحرجة والأوضاع الصعبة أخذ بعضهم يفرون من المعركة ويتسللون خفية. ولم تقتصر هذه الظاهرة على الجند المغمورين، بل إن بطرس الماسك نفسه وويليام النجار أمير ميلون اختفيا فجأة، فجد تينكر في إثرهما حتى قبض عليهما وأعادهما إلى بوهموند الذي وبخهما علنا لهروبهما. طبعا بوهموند ومشكلة أنطاكيا في وسط تلك المخاطر والأوضاع الصعبة التي أحاطت بالصليبيين أمام أنطاكيا، أخذ بوهموند يبدو في صورة الرجل القوي الذي تركزت فيه آمال الصليبيين. لكن بوهموند لم يعمل في ذلك الدور لوجه الله والصليبيين فحسب، ولم يبذل ما بذله من جهود حرصا على ولائه للإمبراطور البيزنطي وليسلمه ما شاء الله له. وإذا كان بوهموند قد حافظ حتى ذلك الوقت على تعهده الذي قطعه للإمبراطور وسلم للإمبراطور كل ما استولى عليه في آسيا الصغرى، فإن هذه السياسة كان لا يمكن أن تستمر. وهكذا اتجه بوهموند يعني في سياسته اتجاها آخر متغيرا أثناء حصار أنطاكيا، وهو التغير الذي ترتب عليه حدوث تحول خطير في تاريخ الحروب الصليبية. فبوهموند أدرك أن الإمبراطور لن يوافق على منحه أنطاكيا، فلا مانع إذن من أن يحصل عليها رغم إرادة الإمبراطور. ونفذ بوهموند خطته في براعة فائقة، فاختار أصعب أوقات الحصار وأشدها حرجا ليعلن أنه أزمع الانسحاب والعودة إلى إيطاليا، وأنه لا يستطيع البقاء في تلك العمليات الحربية. ومن الواضح أن هذا التهديد الخطير كان يعني تعرض الصليبيين جميعا لكارثة محققة، لأن بوهموند ورجاله صاروا بمثابة العمود الفكري للقوات الصليبية المحاصرة لأنطاكيا. ولذلك قام جميع الزعماء الصليبيين يتوسلون إلى بوهموند حتى لا يتركهم، ووعدوه بتسليمه أنطاكيا فور الاستيلاء عليها. ثم إن بوهموند أدرك جيدا أن وجود قوات بيزنطية بقيادة تاتيكيوس أمام أنطاكيا سيفسد عليه خطته، لأن القائد البيزنطي سيطالب عند سقوط أنطاكيا بتنفيذ العهد الذي قطعه الزعماء على أنفسهم للإمبراطور أليكسيوس كومينين. لذلك أخذ بوهموند يستفز القائد البيزنطي، وعندما ذهب تاتكيوس يشكو ويطلب المساندة من بقية الأمراء الصليبيين، كان بوهموند قد أحكم خطته، فاتهمه أولئك الزعماء بأنه يتآمر مع الأتراك سرا ضد الصليبيين وأنه يخون القضية الصليبية في الخفاء. وعندئذ لم يسع تاتكيوس سوى أن يفكر في النجاة بنفسه، فانسحب عن طريق ميناء السويدية إلى جزيرة قبرص. وطبعا كان اتهام تاتيوس اتهام للإمبراطورية البيزنطية كلها، فتحول شعور الصليبيين نحو الإمبراطورية بالعداء، وأخذوا يلقون اللوم على الإمبراطور ودولته، ويقولون إنه لو ساعدهم بإخلاص لما وصلوا إلى تلك الحالة السيئة التي هم عليها. الآن مشروع التحالف بين الصليبيين والفاطميين، على أن الشيء الذي يسترعي العجب حقا هو أن معظم المسلمين ظلوا حتى ذلك الوقت لا يدركون طبيعة الحركة الصليبية وهدفها، بدليل أن الفاطميين في مصر فكروا في مشروع للتحالف مع تلك القوة الجديدة التي ظهرت في بلاد الشام ضد خصومهم من أهل السنة، عن الخلافة العباسية في بغداد والأتراك السلاجقة في الشام. وكان صاحب السلطة الفعلية في مصر عندئذ الوزير الأفضل شاهن شاه ابن بدر الجمالي، الذي ظل يحكم البلاد طوال عهد الخليفة الفاطمي المستعلي من 1094 إلى 1101، وكذلك 20 سنة الأولى من حكم الخليفة الآمر، يعني إلى سنة 1121. ويبدو عدم إدراك الأفضل لحقيقة الحركة الصليبية في أنه عندما رأى الصليبيون يهاجمون الأتراك السلاجقة فكر في أن يقيم تحالفا بينه وبين الصليبيين، بحيث تكون أنطاكيا للصليبيين وبيت المقدس للفاطميين. وربما استند الأفضل في تفكيره هذا إلى بعض السوابق التاريخية، لأن الدولة البيزنطية أيام صحوتها في القرن العاشر لم تتعد أملاكها في بلاد الشام مدينة أنطاكيا، فظن الأفضل أن أولئك الصليبيين إنما أتوا ليلعبوا على مسرح بلاد الشام نفس الدور الذي لعبه نيكفور فوكاس وحنا الشمشقيق في نهاية القرن العاشر. ولم يشأ الأفضل أن يضيع الوقت، بل انتهز فرصة الفوضى التي أصابت العالم الإسلامي في أواخر القرن الحادي عشر نتيجة لوصول الصليبيين، وأرسل جيشا فتح بيت المقدس وملكه وتسلم محراب داود من سكمان. وفي تلك الأثناء كانت سفارة فاطمية من قبل الأفضل قد وصلت أمام أنطاكيا إلى معسكر الصليبيين، وهناك من يشير أن الإمبراطور نصح الصليبيين منذ وصولهم إلى القسطنطينية بأن يحاولوا محالفة الفاطميين في مصر. طبعا هذا كله كلام غير دليل. مهما يكن من أمر، فقد صح حساب الأفضل في أول الأمر، لأن الأتراك كانوا مشغولين بالغزو الصليبي وإقامة جبهة في الشمال ضد الفرنجة الغزاة، فلم يتمكنوا من إرسال نجدة لأقربائهم في بيت المقدس ترد عادية الفاطميين. وفي الوقت نفسه استفاد الصليبيون فائدة كبرى من تلك الخطوة التي اتخذها الفاطميون، لأن غزو الأفضل لفلسطين وبيت المقدس سبب ارتباكا للأتراك السلاجقة في أشد الأوقات حرجا. هذا كما أن السفارة التي أرسلها الفاطميون عند أنطاكيا أكسبت أولئك الأخيرين وضعا سياسيا معترفا به في ركن هام من أركان العالم الإسلامي. تدخل رضوان ملك حلب موقعة العمق. يبدو أن تلك الخطة الصليبية قد نجحت إلى حد كبير، إذ هدأ دقاق في دمشق وظل حينا بعد هزيمته في البارة لا يحاول التدخل لدفع خطر الصليبيين عن أنطاكيا. أما أخوه رضوان ملك حلب فعلى الرغم من علاقته السيئة مع ياغي سيان، إلا أنه كان لا يستطيع أن يستمر طويلا في موقفه السلبي تجاه أنطاكيا، ذلك أن ياغي سيان كان قبل كل شيء تابعا وفصلا لرضوان في الوقت الذي كانت أنطاكيا جزءا من نصيب رضوان في الدولة السلجوقية. وكان ياغي سيان قد أرسل ابنه ليستحث القوى الإسلامية القريبة ويطلب منها العمل لإنقاذ أنطاكيا، فاتجه الابن إلى حلب لاسترضاء رضوان مرة أخرى والاعتذار له عما فات. وأخيرا وجد رضوان أنه لا بد أن يتناسى الماضي، وصمم على أن يسرع إلى إنقاذ أنطاكيا، وصاحبه في حملته سكمان ابن أرتق من ديار بكر وأمير حماة، فضلا عن قوات أخرى من حمص ومن الأراتقة في إقليم الجزيرة. واجتمعت هذه القوات الإسلامية كلها في حارم، وهي قلعة يعني على بعد 30 كيلو من أنطاكيا إلى الشرق منها. أما الخطة التي وضعها المسلمون فتتمثل في أن تهاجم تلك الجيوش أنطاكيا فجأة في الوقت الذي تخرج جيوش ياغي سيان من المدينة لمهاجمة الصليبيين من الاتجاه المقابل، وبذلك يقع الصليبيون بين نارين. لكن المسيحيين في حلب وحارم علموا بالخطة، فأرسلوا سرا إلى الصليبيين أمام أنطاكيا يخبرونهم بكل تلك التفاصيل، وكان أن وضع بهمند خطة سريعة لمواجهة الموقف، فترك المشاة يحرسون معسكر الصليبيين ويتابعون حصار أنطاكيا، في حين خرج هو على رأس حوالي 700 فارس لصد المسلمين. واختاروا موقعا حصينا بين بحيرة العمق من ناحية ومجرى نهر العاصي. على كل حال في تلك الأثناء وجدت حامية أنطاكيا بقيادة ياغي سيان أن الوقت مناسب لمباغتة الفرسان الصليبيين، فخرجوا عليهم، لكن مشاة الصليبيين تصدوا لهم، واستمر الصراع حادا بين الطرفين لحين حودة الفرسان ظافرين يحملون رؤوس ضحاياهم في معركة العمق، فقذفوا بها داخل أسوار المدينة ليعلم ياغسيان ما حل بحلفائه. ثم طبعا بعد ذلك سقطت أنطاكيا. طبعا سقوط أنطاكيا يعني تم عن طريق الخيانة، حيث لعبت دورها في سقوط أنطاكيا، حيث وجد في المدينة رجل أرمني الأصل اسمه نيروز يعرف بالزراد، كان ياغسيان قد صادره وأخذ ماله وغلته، فحمله الحنق على أن كتب بوهموند، ويبدو أن نيروز هذا كان قد اعتنق الإسلام ونال ثقة ياغسيان حتى عهد إليه بحراسة أبراج المدينة في الجهة الجنوبية. على كل حال خانهم وفتح لهم المدينة وقال لهم أنا في البرج الفلاني وأسلم أنطاكيا إن أمنتموني عليها وأعطيتموني كذا وكذا، فوعده بوهموند بذلك وفعلا فتح لهم الأبواب البرج ودخل الصليبيون إلى أنطاكيا. ولكن ما لبثت أن وصلت الأخبار إلى الصليبيين أن كربوجا أتابك الموصل ترك حصار الرها وأخذ يزحف في طريقه إلى أنطاكيا لتخليصها من الصليبيين، مما فت في عدد الصليبيين حتى أصبحوا يتسربون طالبين العودة إلى بلادهم، وأخذوا يضيقون بظروف الحصار الصعبة وعملوا حسابا للخطر الجديد الذي أوشك أن يحل بهم على يد كربوجا. لم يلبث أن أثار خبر سقوط أنطاكيا موجة من الذعر في البلدان الإسلامية القريبة، فهرب من كان بها من المسلمين وتسلمها الأرمن، ولا شك أن سقوط أنطاكيا كان له دوي هائل في العالم المسيحي لا يفوقه إلا أثر سقوط بيت المقدس نفسها في أيدي الصليبيين، فأنطاكيا مدينة قديمة لها تاريخها وأهميتها الكبرى في نظر المسيحيين، ويكفي أنها كانت ثالث مدن العالم في عصر الإمبراطورية البرية الرومانية، فضلا عن أنها المدينة التي أطلق فيها على أتباع المسيح لأول مرة اسم المسيحيين. طبعا وصل كربوجا إلى المنطقة ويعني اشتبكت قواته مع قوات الصليبيين، ولكن في الأخير يعني يبدو أنه هو يعني عاد كربوجا إلى الموصل، فحوته خيبة الأمل نتيجة هزيمة جيشه، وبدأ هنا التنافس الآن بين بوهموند النورماندي وريموند السنجيلي حول أنطاكيا. طيب، على أن الانقسام الداخلي بين بوهموند وريموند كان لا يخفي الوجه القانوني لمشكلة أنطاكيا، أي أحقية الدولة البيزنطية في تملك المدينة وفقا لاتفاقية القسطنطينية سنة 1097. وإذا كان بعض زعماء الصليبيين قد نكثوا بعهدهم وطمعوا في الاستيلاء على أنطاكيا، فإن الإمبراطور البيزنطي نفسه لم يكن أقل تنكرا لعهده، لأنه لم ينفذ من جانبه شروط الاتفاقية السابقة، ولم يحضر بنفسه على رأس جيوشه لمساعدة الصليبيين الغربيين، وبخاصة في المحنة التي تعرضوا لها عندما دهمتهم جيوش كربوغا أمام أنطاكيا. لذلك عقد الصليبيون مجلسا في شهر يوليو 1098 حضره جميع زعمائهم، وقرر المجلس إيفاد رسولين إلى الإمبراطور إريكسيوس كومينين لدعوته باسم الصليبيين لحضور لتسلم أنطاكيا وفقا للاتفاقية المعقودة بين الطرفين. وقد هلك أحد هذين الرسولين في الطريق، في حين وصل الآخر إلى القسطنطينية في أواخر يوليو، على أنه يلاحظ أن رسالة الصليبيين إلى الإمبراطور إليكسيوس كومينين كانت تحوي ركنين أساسيين متكاملين، فهي تعرض على الإمبراطور استلام أنطاكيا، ولكنها تشترط عليه الحضور شخصيا على رأس حملة بيزنطية لمساندة الصليبيين في الزحف على بيت المقدس. ولو اغتنم الامبراطور إليكسيوس كومينين تلك الفرصة الذهبية وقصد أنطاكيا فورا على رأس جيشه إذا استطاع أن يقضي على أطماع بوهموند وريموند جميعا، ولا يخفى علينا أن الصليبيين عندما كانوا قد بلغوا درجة شديدة من الوهن والضعف بعدما لقوه من مشاق أثناء زحفهم في آسيا الصغرى، وما بذلوه من جهد وتضحيات أمام أنطاكيا مما جعلهم في حاجة ماسة إلى إمدادات من الإمبراطور البيزنطي تعينهم على مواصلة الزحف على بيت المقدس، كذلك لا يخفى علينا أن موافقة بقية زعماء الصليبيين على تسليم أنطاكيا للإمبراطور البيزنطي بالشرط السابق لم يكن الدافع إليها حرصهم على الوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم في القسطنطينية سنة 1097 بقدر ما كان الأمل في الحصول من الإمبراطور البيزنطي على المساعدة التي كانوا في أمس الحاجة إليها مقابل إعطائه المدينة. والواقع أنه من الصعب تفسير موقف إليكسيوس كومنين أرسلدي من ذلك العرض السخي الذي يمكنه من استرداد شمال بلاد الشام فضلا عن تمكينه من الإشراف على فتح بيت المقدس، لا سيما وأن تجربته حتى ذلك الوقت مع الصليبيين كانت ناجحة وأتاحت له فرصة طيبة لاسترداد جزء كبير من أراضي الإمبراطورية السليبة في الأناضول. ويبدو أنه اطمأن إلى تعهدات الصليبيين وقسمهم وظن أنهم سيستمرون في سياستهم التي اتبعوها في آسيا الصغرى، سيفتحون البلاد ليسلمونها للإمبراطورية لقمة سائغة، واعتقد أنه بعد أن يفرغ الصليبيون من فتح بلاد الشام وفلسطين ستكون هذه البلاد بحكم موقعها الجغرافي وروابطها التاريخية للإمبراطورية البيزنطية تابعة للقسطنطينية، أو على الأقل سيكون حكامها من الصليبيين تابعين للإمبراطور معترفين له بالولاء، ولذلك اختار الإمبراطور أن يصمت مؤقتا ولا يرد على رسالة الصليبيين. وأخيرا أفاق الإمبراطور إليكسيوس كومنين بعد فوات الفرصة، ذلك أن الصليبيين قرروا في إبريل 1099 الزحف على بيت المقدس بعد أن ظلوا في أنطاكيا أكثر من 9 أشهر. وفي الوقت الذي اتخذ الصليبيون قرارهم بالزحف على بيت المقدس تلقوا رد الإمبراطور البيزنطي على رسالتهم، وفي تلك الرسالة أعلن الإمبراطور الموافقة على مشاركة الصليبيين في الزحف على بيت المقدس إذا سلموه أنطاكيا، ولكنه طلب منهم انتظاره حتى شهر يوليو. ومن الواضح أن رد الإمبراطور البيزنطي جاء متأخرا، أي بعد أن مرت أشهر طويلة استطاع خلالها بوهمند أن يثبت مركزه في أنطاكيا، بحيث أصبح من الصعب على الإمبراطور البيزنطي زحزحته من ذلك المركز. هذا إلى أنه في الوقت الذي أخذ الإمبراطور إليكسيوس كومنين يعد الفرنجة بالحضور لمساعدتهم في انتزاع فلسطين من الفاطميين، إذا به يعقد اتفاقا سريا مع الفاطميين في مصر ضد الصليبيين. وشاء سوء حظه أن تقع رسالة بهذا المعنى موجهة من الإمبراطور إلى الوزير الأفضل في عيد الصليبيين عقب موقعة عسقلان مباشرة. ومن الواضح أن الصليبيين الغربيين كانوا يتصرفون في حكمة بالغة تجاه الإمبراطورية البيزنطية، ولا أدل على محاولة الفرنجة إثبات حسن نواياهم تجاه القسطنطينية من معاملتهم لبطرق أنطاكيا حنا الرابع الأرثوذكسي الذي قبض عليه الأتراك وسجنوه طوال حصار الصليبيين للمدينة، حتى إذا ما سقطت أنطاكيا في أيديهم احتفى به الصليبيون عفاوة بالغة وأقاموا له حفلا كبيرا ثبتوه فيه رئيسا لكنيسة أنطاكيا. كذلك لم يتعرض الصليبيون لأتباع المذهب الأرثوذكسي في البلاد التي استولوا عليها، وإنما أطلقوا حرية العقيدة لجميع المسيحيين بما في ذلك السريان والأرمن، وسمحوا لهم بإصلاح كنائسهم وغير ذلك. على أن هذه السياسة الوادعة تجاه الإمبراطورية وكنيستها لم تلبث أن تبدلت عندما تكاسل الإمبراطور إليكسيوس في الحضور إلى الشام لمساندة الصليبيين، ثم عندما اكتشف الصليبيون اتصالاته مع الفاطميين في مصر، من ذلك أن بوهمند عندما ثبت مركزه في أنطاكيا لجأ إلى خلع حنا الرابع بطرق أنطاكيا الأرثوذكسي وأحل محله بطرقا كاثوليكيا. ومهما يكن من أمر فإن الصليبيين بوجه عام رأوا أن ينتظروا الإمبراطور إليكسيوس حتى إذا محل يوم 3 يوليو 98 ولم يحضر، عقد زعماؤهم مجلسا لتحديد موعد الزحف على بيت المقدس، واختير أول شهر نوفمبر لذلك حتى تكون حرارة الصيف قد خفت حدتها وأصبح الجو ملائما لحركة الجيوش الصليبية. احتلال البارة ومعرة النعمان، طبعا يعني هذه المعارك الصغيرة احتلوا فيها البارة ومعرة النعمان هي المناطق التي تأتي قريبة من حلب. هذا يقول عندما هاجم الصليبيون معرة النعمان استغاث أهلها بالملك رضوان صاحب حلب إلى آخره. يعني أخيرا على أنه على الرغم من اشتراك بوهمند وريموند سويا في الاستيلاء على معرة النعمان، إلا أن الحجازات استمرت قائمة بين الرجلين بسبب مشكلة أنطاكيا، ويبدو أن ريموند نفسه أدرك أن هذه المشكلة طارت أكثر مما ينبغي وأنه لا بد من وضع حد سريع لها، ولذلك دعا الأمراء إلى الاجتماع به في أوائل يناير 1099 وعرض عليهم مبالغ ضخمة من المال ليكتسبهم إلى جانبه، ويعلنونه زعيما أوحدا للصليبيين جميعا، لكن عرضه قوبل بفتور من جانب الأمراء. وأخيرا رأى ريموند أن الموقف لم يعد يحتمل التأجيل بعدما عم الاستياء جميع صفوف الصليبيين، فخرج ريموند من معرة النعمان في يناير 99 على رأس جيوشه معلن الزحف على بيت المقدس، وتبعه بقية الصليبيين ما عدا بوهموند الذي اختار البقاء بأنطاكيا. وهكذا حلت المشكلة بين ريموند وبوهموند بأن أصبح ريموند الزعيم الذي لا ينافسه أمير آخر في قيادة الحملة الصليبية، في حين قنع بوهموند بتحقيق حلمه في امتلاكه أنطاكيا. وأخيرا تحركت الحملة الصليبية الأولى نحو بيت المقدس بعد أن ظلت قرابة 15 شهرا في شمال الشام حتى ديسمبر 1890. إذا نصل الآن إلى سقوط بيت المقدس في الباب الرابع. الصليبيون والإمارات العربية في أواسط بلاد الشام. اتجه ريموند على رأس الصليبيين من معرة النعمان إلى كفر طاب، وهي قلعة على بعد 20 كيلو مترا إلى الجنوب، حيث مكثوا هناك حتى يناير 1999. في تلك الفترة لحق بهم روبرت النورماني وتنكرد، وبوصول الصليبيين إلى تلك المنطقة بدأت الاتصالات بينهم وبين البيوت العربية التي انتهجت فرصة انحلال قوى السلاجقة لتؤكد استقلالها لبعض المدن مثل حمص وطرابلس وشيزر. وجدير بالذكر أن أولئك الأمراء العرب كان مسلكهم تجاه الصليبيين مختلفا تماما عن مسلك الأتراك الذين لم يعرفوا سوى السيف. في حين أدرك الأمراء العرب في الشام خطورة الموقف وعدم وجود قوة إسلامية كبرى قربهم تحميهم من ذلك الخطر، تآثروا اتباع سياسة مرنة استهدفت الاتفاق مع الصليبيين وقبول ما تقدموا به من عروض. من ذلك أن الأمير عز الدين أبو العساكر سلطان بن منقذ صاحب شيزر أجرى اتصالات مع ريموند عندما كان الأخير في كفر طال، وتعهد له بألا يعترض طريق الصليبيين عند اختراقهم إقليم شيزر، وأن يقدم لهم ما يحتاجون إليه من غذاء ومير، فضلا عن أنه أرسل إليهم دليلين ليرشدا الصليبيين في عبورهم إقليم العاصي. وقد تم فعلا تنفيذ تلك الاتفاقية، مما يدل على اتجاه الأمراء العرب في ذلك الدور نحو مسالمة الصليبيين رغم ما تعرض له المسلمون من اعتداءات على أيديهم. ثم كان اختار بعض الصليبيين وعلى رأسهم ريموند الصنجيل أن يتجهوا إلى الشمال الغربي ليستولوا على جبلة، مدينة ساحلية تقع جنوب اللاذقية كانت تابعة لصاحب طرابلس ابن عمار. وقد رأى هذا الفريق أن الصليبيين من الصليبيين أنهم من الممكن الحصول على ما يحتاجون إليه من تموين وإمدادات من قبرص والدولة البيزنطية فضلا عن الغرب الأوروبي إذا هم سلكوا طريق الساحل، وذلك بفضل مساعدة الأساطير الغربية التي اتخذت السويدية واللاذقية قواعد لها. ومعنى هذه الخطة أن يسلك الصليبيون إلى بيت المقدس طريق الساحل، وهو طريق طويل متعرج، فيستولون في طريقهم على جبلة والطرسوس وطرابلس وصيدا وصور وعكا. لكن تنكرت خالف ذلك الرأي بعد أن أدرك النقص الكبير في عدد الصليبيين، بحيث لم يعد الجيش الصليبي يضم سوى 1000 فارس وخمسة آلاف من المشاة المسلحين. من الواضح أن اتخاذ الطريق الساحلي إلى بيت المقدس كان يستلزم حصار جميع الموانئ السابقة، مما يستنفذ تضحيات كثيرة ووقتا طويلة، بحيث يصل الصليبيون في نهاية المطاف إلى بيت المقدس وقد تضاءل عددهم وأنهكهم التعب وأعطوا خصمهم وقتا كافيا للاستعداد لملاقاتهم، مما يجعل مهمتهم في الاستيلاء على بيت المقدس وهي هدفهم الأساسي من الصعوبة بمكان. أما إذا سلك الصليبيون الطريق الداخلي المباشر إلى بيت المقدس فإنهم سيتجنبون كثيرا من المشاكل السابقة، حتى إذا ما استولوا على المدينة المقدسة سهل عليهم بعد ذلك انتزاع بقية المدن الساحلية كطرابلس وصور وعكا واحدة بعد الأخرى. وقد أدرك بقية الصليبيين صواب رأي تنكرد، فقرروا اتخاذ أقصر الطرق الداخلية إلى بيت المقدس مع الاقتراب بين حين وآخر من شاطئ البحر كلما استدعى ظروف التموين ذلك. وفعلا استأنف الصليبيون زحفهم وفقا لتلك الخطة، فمروا بنصياف، وعندئذ خرج إليهم أميرها العربي وعقد معهم اتفاقية، ثم اتجهوا نحو بعرين ومنها إلى سهل البقاع، حيث فرح الصليبيون بما صادفوه من خيرات وفيرة. وقد احتمى أهالي تلك المنطقة من العرب المسلمين بحصن الأكراد وسط ذلك السهل، ومعهم استطاعوا حمله من ثروة ومال، فاتجه إليهم الصليبيون وحاصروهم حصارا محكما حتى سقط الحصن. وهناك استقبل الصليبيون رسل جناح الدولة أمير حمص الذين وفدوا محملين بالهدايا ليخطبوا ود الفرنجة حتى لا يتعرضون لبلدهم بسوء. الحملة الصليبية الأولى وبنو عمار. وبعد أن غادر الصليبيون حصن الأكراد اتجهوا نحو عرقة، وهي مدينة صغيرة تقع شمال طرابلس وتتبعها. وكانت إمارة طرابلس عندئذ خاضعة لبني عمار، فأسرع صاحبها أبو فخر الملك بإرسال الرسل إلى ريموند لعقد اتفاقية تعهد فيها الأمير العربي بدفع الأموال للصليبيين، كما أسرع برفع أعلامهم على سور مدينته وغيرها من المواضع التابعة له إشارة إلى ولائه للصليبيين. أما بالنسبة لريموند فقد أرسل من جانبه رسلا إلى طرابلس للاتفاق مع أميرها فخر الملك، وعندئذ استرعت نظر رسل الصليبيين ثروة طرابلس وغناها، وطمعوا في زيادة الجزية، وأشاروا على ريموند أن يهاجم عرقا التابع لإمارة طرابلس كنوع من الضغط على أميرها حتى يزيد من قيمة الجزية. وسرعان ما صادفت هذه الفكرة قبولا حسنا، لا سيما وأن عرقة نفسها تتمتع بأهمية كبيرة لوقوعها وسط إقليم غني بمياهه وثروته الطبيعية. كما اتجه فريق آخر نحو طرسوس واستولوا عليها عام 1099، وكانت ميناء صغيرا تابعا لبني عمار، وأدى استيلاء الصليبيين عليها إلى سهولة تموينهم بواسطة أساطير الإيطالية والبيزنطية، هذا فضلا عن أن الاستيلاء على طرسوس ساعد الصليبيين بعد قليل في الاستيلاء على مراقيا إلى الشمال منها. ولم يقنع الصليبيون بذلك، بل أخذ ريموند ورجاله يحاصرون عرقة، واتجه في الوقت الذي حاصروا فيه عرقة اتجه جودفري بويون وروبرت دي فلاندرز لحصار جبلة، وهي التي كان مفروضا أن تكون تابعة لأمير طرابلس، لكن القاضي أبو محمود استطاع أن يستقل بها عن نفوذ بني عمار، وانتهى بعقد اتفاق حصارها بعقد اتفاق بين القاضي والصليبيين، تعهد فيها القاضي بدفع جزية من المال والخيل، ثم اتجه جودفري وروبرت إلى عرقة تلبية لنداء ريموند الذي طلب مساعدتهما. ومن الثابت أن ريموند أخذ في تلك المرحلة يندم على استعانته بجودفري وروبرت واستحضارهما من جبل لمعاونته، فحتى ذلك الوقت ومنذ أن زحف الصليبيون من أنطاكيا كان ريموند هو زعيم الصليبيين في زحفهم على بيت المقدس، حتى أن تنكر نفسه اعترف له بتلك الزعامة مقابل مبلغ كبير من المال. أما وقد حضر جودفري فإن نفوذه أخذ يطغى على نفوذ ريموند، وانضم تينكرد وروبرت إلى جانب جودفري، مما أضر ضررا بليغا بمركز ريموند الصنجيري ومكانته. وزاد الموقف توترا بينهم وصول بعثة من قبل الإمبراطور إليكسيوس كومنين في أبريل 1099 تحمل رسالة منه إلى زعماء الصليبيين وهم رابضون أمام عرقة، وقد استهل الإمبراطور رسالته بتذكير الصليبيين بالاتفاقية بينه وبينهم عام 97 و1000، ثم عبر عن استيائه لأن بوهموند نكس بعهده للإمبراطور بعد أن كان أول من أقر الاتفاق معه، فاستأثر بأنطاكيا وأصر على أن يجعل من نفسه سيدا عليها. وأخيرا عرض الإمبراطور على الصليبيين أن ينتظروه حتى أواخر يونيو ليحضر إليهم بنفسه ويشترك معهم في الزحف على بيت المقدس ويتحمل عنهم كل أعباء الحرب ونفقاتها. هذا العرض من جانب الإمبراطور بدأ طيبا لأول وهلة، لأنه سيؤدي إلى إنشاء دفة مسيحية قوية في الشرق الأدنى لا يستطيع المسلمون التغلب عليها أو مقاومتها، هذا فضلا عن أن حضور الإمبراطور بنفسه سيهيئ للصليبيين قيادة عليا قوية، وهو الأمر الذي ذاته يفتقرون إليه منذ وفاة إدهمار المندوب البابوي في أنطاكيا. لذلك رحب ريموند الصنجيري بفكرة انتظار الإمبراطور، ورأى وربما رأى في ذلك الحل فرصة طيبة للاستعانة بالإمبراطور في توطير زعامته على الصليبيين من ناحية، فضلا عن استخدام قوى الصليبيين أثناء فترة الانتظار في الاستيلاء على عرقة ليتخذها بإضافة إلى انطرسوس نواة للإمارة التي أخذ يحلم بتأسيسها لنفسه في طرابلس من ناحية أخرى. على أن غالبية الأمراء الصليبيين وعلى رأسهم جودفري بويون عارضوا فكرة انتظار الإمبراطور البيزنطي ونادوا بالزحف فورا على بيت المقدس، وكانت حجتهم في ذلك قوية، وهي أن العرض البيزنطي جاء متأخرا بعد فوات الأوان، فضلا عن أن الإمبراطور إليكسيوس كثيرا ما وعد وأخلف، وطالما خدع الصليبيين بوعوده ومناهم بالأمال المعسولة دون أن يحقق شيئا. وكان آخر ما يذكره الصليبيون للإمبراطور البيزنطي أنه وعدهم بالحضور لمساعدتهم أمام أنطاكيا، فانتظروه وأضاعوا الأشهر الطويلة لكنه لم يحضر. هذا بالإضافة إلى أن الصليبيين أخذوا يحسون في ذلك الوقت بما كان هناك من اتصالات بين الإمبراطور والفاطميين، ذلك أن الفاطميين دهشوا عندما وجدوا الصليبيين يتقدمون جنوبا صوب فلسطين، فأرسلوا إلى الإمبراطور يسألونه عما إذا كانت تلك الحركة تعمل لحسابه، ولكنه أنكر علاقته بها. مهما يكن من امر فان جودفري بايون يسانده روبرت دي فلاندرز استطاع اجبار ريموند السنجيلي على احترام رأي جموع الصليبيين في الزحف دون ابطاء على بيت المقدس، مما اكسب جودفري محبة الصليبيين وتقديرهم، وكان ان اضطر ريموند الى رفع الحصار عن عرقه، وبذلك فشلت محاولته في تلك المرحلة في استخدام الصليبيين في تأسيس دولة لنفسه على شاطئ الشام مثلما فعل بوهمند في انطاكيا. لا شك أن إخفاق الصليبيين في الاستيلاء على عرق بعد ذلك الحصار الطويل وما ظهر في صفوفهم من خلافات وتيارات متعارضة أثناء الحصار، كل ذلك أدى إلى تقوية مركز أمير طرابلس بن عمار الذي لم يلبث أن سحب عروضه السابقة على الصليبيين قبل أن يرفع هؤلاء حصارهم عن عرقه. لكن قيام الصليبيين بالهجوم على طرابلس وإنذالهم الهزيمة بالمسلمين في أواخر مارس وأوائل أبريل، كل ذلك جعل ابن عمار يعود إلى رشده ويركن إلى مسالمة الصليبيين. فتعهد بالاستمرار في دفع الجزية فضلا عن دفع غرامة حربية باهظة لهم، واكتفى الصليبيون مؤقتا بذلك وغادروا طرابلس، وتولى إرشادهم بعض الأدلاء من طرابلس حتى وصلوا أمام بيروت. الفاطميون وبيت المقدس. يعجب المؤرخ أبو المحاسن من موقف الفاطميين وعدم مشاركتهم القوى الإسلامية التي نهضت للدفاع عن أنطاكيا ضد الصليبيين، فيقول: ولم ينهض الأفضل بإخراج عساكر مصر، وما أدري ما كان السبب في عدم إخراجه مع قدرته على المال والرجال. ثم يسترسل أبو المحاسن في وصف سوء حال الصليبيين عندما زحفوا على الشام، وكيف أن المسلمين في العراق والشام حاولوا صدهم كل ذلك وعساكر مصر لم تهيأ للخروج. الحقيقة أن الفاطميين لم يفهموا الحركة الصليبية على حقيقتها، وانتهزوا فرصة ما حل بالسلاجقة في شمال الشام ليستردوا فلسطين وبيت المقدس، ظنا منهم أنه بات من الميسور تحقيق مكاسب سريعة على حساب السلاجقة والبيزنطيين والصليبيين جميعا. ولا أقل لإثبات صحة هذا الرأي من إلقاء نظرة عامة سريعة على التطورات التي مرت بها فلسطين قبيل وصول الصليبيين مباشرة إلى بيت المقدس. احنا طبعا هذا الكلام يعني كلام كلياته كثير، ونترك هذا الكلام وننتقل فجأة إلى سقوط بيت المقدس. بسط الفاطميون سيادتهم على فلسطين وساحل الشام جنوب نهر الكلب، ولكنهم لم يتركوا فيما يبدو قوات كافية لتدعيم نفوذهم في تلك الجهات والدفاع عنها، باستثناء حامية بيت المقدس من ناحية وبعض المراكز الساحلية التي ظل الأسطول الفاطمي قادرا على إمدادها بالرجال والزاد من ناحية أخرى. وكانت هذه المراكز الأخيرة أول ما تعرض لهجوم الصليبيين بحكم مرورهم بها بعد أن غادروا طرابلس في طريقهم إلى بيت المقدس. وهنا نجد معظم تلك الموانئ الساحلية تحاول أن تحذو حذو طرابلس نفسها فتحصل على مسالمة الصليبيين بأحسن الشروط الممكنة، من ذلك أن أهل بيروت عندما أحسوا باقتراب الصليبيين منهم عرضوا عليهم إمدادهم بالتمويل فضلا عن تقديم مبلغ كبير من المال، كل ذلك مقابل تعهد الصليبيين بعدم الاعتداء على البساتين ومزارع الكروم والغلال المملوكة للأهالي. وأكثر من هذا، فقد تعهد أهل بيروت بالدخول في طاعة الصليبيين والاعتراف بالتبعية لهم إذا هم نجحوا في احتلال بيت المقدس. وهذا يعكس ما حدث عندما مر الصليبيون بصيدا، إذ اعتدت حامية صيدا على بعض الجند الصليبيين، مما جعل هؤلاء يتلفون المزارع المجاورة ويعتدون على الضياع القريبة. بعد ذلك مر الصليبيون بصرفند وصور، حيث انضم إليهم بعض الفرسان القادمين من الرها وأنطاكيا لمساعدتهم. وقد التزم الصليبيون طريق الساحل بعد صور، فمروا بعكا التي قام حاكمها بتموينهم، كما تعهد بالدخول في طاعتهم إذا استولوا على بيت المقدس. هكذا مضى الصليبيون في تقدمهم، فمروا بقيسارية ثم أرسوف، ولم يحاولوا بعد ذلك الاتجاه إلى يافا، وإنما اختاروا أن يتركوا الطريق الساحلي ويشكوا سبيلهم داخل البلاد إلى بيت المقدس مباشرة. مع ذلك فالصليبيين كانوا حريصين دائما على ألا ينقطع الطريق بينهم وبين البحر، فاحتلوا الرملة التي هجرها أهلها وتركوا فيها حامية صغيرة، وعلى مقربة من الرملة كانت اللد وبها كنيسة القديس جرجس التي أقامها البيزنطيون. فلما علم أهل تلك المدينة باقتراب الصليبيين أحرقوا الكنيسة، لكن الصليبيين رمموها وأقاموا أسقفا كاثوليكيا على إقليم اللد والرملة اتخذ كرسيه في كنيسة القدس جرجس في كنيسة القديس جرجس. وأهم ما حدث في تلك الفترة التي قضاها الصليبيون في الرملة أوائل يونيو 1099 أنهم عقدوا مجلسا للحرب ناقشوا فيه عدة مسائل، أهمها الرأي القائل بأن يبدأ الصليبيون بمهاجمة الفاطميين في مصر على أساس أن مفاتيح بيت المقدس موجودة فعلا في القاهرة، وأنه إذا أراد الصليبيون أن ينعموا بحياة آمنة مستقرة في بيت المقدس فعليهم أن يؤمنوا أنفسهم بالاستيلاء على الدلتا. وسنرى فيما بعد أن هذه الفكرة ظلت مسيطرة على عقول زعماء الحركة الصليبية طوال عصر الحروب الصليبية، حتى وضعت موضع التنفيذ أكثر من مرة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. لكن من الواضح أن الظروف التي أحاطت بالصليبيين فعلا في نهاية القرن الحادي عشر لم تسمح مطلقا بتلك المغامرة، لأن مملكة بيت المقدس لم تكن قد قامت بعده، ولأن أقدام الصليبيين لم تكن قد ثبتت في فلسطين مثل ما صار عليه الوضع في القرن الثالث عشر. كان أن تقرر الزحف على بيت المقدس مباشرة، فغادر الصليبيون الرملة في يونيو 1099، وفي الطريق التقوا ببعض المسيحيين الوافدين من بيت لحم. هؤلاء استحثوا جودفري بوايون على الإسراع إلى بيت المقدس لأن الفاطميين يتوعدون المسيحيين ويتأهبون للسأر منهم. وفضلا عن أنهم استحضروا عمالا من مصر لتقوية الاستحكامات في بيت المقدس، لذلك أرسل جودفري فرقة من الفرسان بقيادة تانكارد إلى بيت لحم، حيث استقبلهم المسيحيون على اختلاف مذاهبهم استقبالا حافلا، مهللين بأن ساعة الخلاص قد حانت وأنهم جميعا أتباع المسيح ورعاياه، لا فرق بين كاثوليك وأرثوذكس وسريان. ثم غادر تانكارد بيت لحم لملاقاة بقية الجيش الصليبي، بحيث لم يحل يوم 7 يونيو إلا وكان الصليبيون جميعا أمام أسوار بيت المقدس. وهنا أفاض المؤرخون الصليبيون في وصف مشاعر الصليبيين وأحاسيسهم عندما وجدوا أنفسهم أمام تلك المدينة المقدسة وما أثارته رؤياها في نفوسهم من ذكريات حبيبة إلى قلوبهم. في تلك الأثناء كان افتخار الدولة حاكم بيت المقدس من قبل الوزير الأفضل قد اتخذ كافة الاستعدادات لمواجهة الصليبيين، فسمم الآبار وقطع موارد المياه وأخفى المواشي وطرد جميع من بالمدينة بالمسيحيين، فضلا عن اهتمامه بتقوية التحصينات والتأكد من سلامة الأسوار، معتمدا في الدفاع عن بيت المقدس على حامية كبيرة من الجند المصريين والسودان. ولم يكد الصليبيون يشرعون في